ايوه هو كده حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هيلب مي اي لاف يو. زغروطه حلوه بقى هو كده. لو على السمعه وعصيب اسمي واصل في كل بيت لساني حلو وعلشان حلو من كل حلوة انا اتحبيت. قعدتي حلوة رايق مزاجنجي كلمتي حلوة ومش كلامنجي بكركبها وتانا رتبها مكتوب على باب بيتنا حلنجي. انا مبدع انا مبدع شاغل مخك فيك ومصدع. انا مبدع انا مبدع وانت من جوه بتتقطع عشان وجه هيبة وتشريف كاريزما عالية ودم خفيف كل ما بدخل اي مكان تورم الايد من التسقيف خاطف قلوب الناس ومهكر وبين ايدي المر مسكر خطر خطر ولفت النظر قايم قاعد فيا تفكر. انا مبدع انا مبدع شاغل مخك فيك ومصدع. انا مبدع انا مبدع وانت من جوه بتتقطع في اخبار اليوم وباللبناني قالوا مهضوم مني ومن فكرت اتمشى قفلوا عشاني طريق الفيوم. طب على فكره انا مش كذاب طب على فكره انا مش فشر بالحب كله عامل لي حساب وليا صوره في كل مطار. انا مبدع انا مبدع شاغل مخك فيك ومصدع. انا مبدع انا مبدع وانت من جوه بتتقطع واخدها ماشي لكن سبق اخوك اصيل وزير الاخلاق من غير لعب واخد بطولات معدي وموقف اشارات ما بسخنش رايق متأني مفيش لسان ما بيحكيش عني الطبخة حلوة والكيمياء عالية كلمتي وزنة وطبتي غالية. انا مبدع انا مبدع شاغل مخك فيك ومصدع. انا مبدع انا مبدع وانت من جوه بتتقطع. انا مبدع I love you. وانت من جوه بتتقطع. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.